على وجوب الاستنثار ثلاثا عند الانتباه من النوم، ولكن هل هذه الثلاث قبل الوضوء او في الوضوء؟ ظاهر انها خارج الوضوء، انها قبل الوضوء. الشيطان يفعل خشمة على حقيقته، اما من قال بعض من عباره عن جراثيم وان حلف هذا تاويل، والاصل الحقيقه الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، والخشم منفذ من المنافذ. فبع انه الشيطان اذا لم يضرب على قافيته ثلاث عقد عليك لا ينفع القرقد، اذا قام وذكر الله يحلف عقده، واذا توضا يحلف عقده، واذا صلى يحلف عقده، فتحلف العقد كلها واصبح طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كالفساد كما تقول. كذلك يبيت على خشمه، يضرب على قافيته ويبيت على خشمه على حقيقه. اما التاويل بعضهم بانه عباره عن جراثيم ويقال جراثيم هذا خلاف الظاهر. وهذا يدل على ينبغي الانسان يستنشق ثلاثا اذا استيقظ من نومه حتى تزول هذه البيتوته. نعم. والظاهر اصل ثواب الوجود هذا هو الاصل. يعني قال بعضهم لعل المراد بها استنشاق في الوضوء. نعم. الشيخ لا بد يريد الوضوء، يعني لا بد يريد يصلي. قد يقال مثلا النفساء الحائض يعني الشيخ وهي لا تريد ان تصلي حسن اذا استنشق ثلاثة حسن. نعم. هكذا الجمهور هكذا يحمل على الاسلام، لكن الاصل ثواب الوجوب. نعم. هذا الاصل. نعم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مكرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أفرغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. حدثني الأعقاب هي مؤخر القدم، وهذا يدل على الإتمام وينظر الجدع على العضو كاملا، ولهذا قد أسفغ الوضوء. فالذي يترك شيئا من الجدد ويكون عقد فلوح ما أسفغ الوضوء، ولهذا قال ويل للأعقاب من النعم، وفي الوقت ويل للأعقاب ودخول الأقدام من النعم. فعبد الرحمن بن بكر دخل على عائشة ويأسفغ أنه يعظم أسفغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النعم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يتوضؤون عجالا وقد ارهقتهم الصلاة وعقبهم فلوح نادى بي على صوته ويل للأعقاب من النار. هذا يدعو على الإسماع من أهل الإسماع وتبليغ العبر حيث لا يترك شيئا، وإذا قتل كل عبر ثلاث مرات هذا إصطاق وإسماع. نعم. ممكن نقسم نقول إصطاق يعني كامل وإصطاق مجزئ. نعم. ممكن نقول إصطاق مجزئ الإسماء ما يتحصل من القسمين، نقول وضوء قسم وضوء وإسماء، وضوء خفيف وإسماء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة نزل فبال ثم توضأ وضوء خفيفا بالإسماء، ثم لما وصل مزدلفة توضأ وأسرع وضوء. نعم. لأنكم عفى الله عنك ذكرتم بأن من ترك الرعب الجسدي ولم يصل الماء لم يصل نعم يكون هذا ما تم وضوء أنا ما سمى وضوء لأن عائشة قد أسفغ وضوء يعني أسم وضوء، لكن الإصباغ الكامل هو أن يصل كل عضو ثلاثة مرات. نعم. نعم لا بأس، يعني هذا جاء من صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بسنة مؤكدة، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم قدم له الطعام له توضا قال ما اريد ان اصلي حتى توضا. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوة قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ابا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه انه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني او حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت انا وعبد الرحمن بن ابي بكر في جنازة سعد بن ابي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا بليخ قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت انا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. نعم. وهذا في رد على من لم يرى غسل الرجلين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرون مسحة ظهور القدمين هذا من أطول الباطل لأن هذا من المسائل العقدية التي خالفت فيها الرافضة ولهذا ذكر العلماء في كتب العقائد ونرى المسحة على الخفين فإن أهل السنة يرون غسل الرجلين المكشوفتين ومسحة الخفين والرافضة لا ترى هذا ولا هذا لأن الرافضة يرون مسحة ظهور القدمين وإذا كان الخفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين فيقول أعضاء الوضوء أربعة اثنان يغسلان وهما الوجه والرجلان واثنان يمسحان وهما الرأس والرجلان وهذا من أفضل الباطل استدلوا بقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نعم. وهذا حمل الجمهور على قراءة الجر جاوبوا عليها بجوابين الجواب الأول أنها محمولة على مسح الخفين الجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا بمعنى لا بمسح العارف وهو الذي يشمل الإسالة والإصابة امسحوا يطلق على الغسل كما تقول العرب تمسحوا الإصابة امسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا للعضو وإمرارا باليد وبرورة بالماء وامسحوا برؤوسكم إسالة وإصابة بغسلها بفضل الماء والمسح يشمل هذا وهذا كما تقول العرب تمسحوا الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور في هذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديث عن أبي يحيى الأعرج حدثنا شيبان بن فروخ وأبو ثامر الجحدري جميعا عن أبي عوان قال أبو ثامر حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأثرناه فأدركنا وقد حضر الصلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا هو شدة العذاب والهلاك الويل. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعصاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثنا زهير والعراقيب جمع عرقوب وهم أحرى قلت القدم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن زهير عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال فعقل حدثنا معقل نعم قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر قال اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدم فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحزن وضوءك فرجع ثم صلى. هذا في دليل على ان من ترك شيئا من الوضوء لانه لا يصح وضوءه كعالم او جاهل حتى ولو كان عالم ولو كان جاهل إذا ترك شيئا من أعضاء الوضوء ترك بقعة فإنه يعيد الوضوء ويدل على وجوب الموالاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك ويقول ارجع فأغسل اللمعة. وعلى هذا إذا ترك لمعة في يده أو في رجله فينظر إن كان الوقت يعني قريبا ولم يطل الفصل فإنه يغسل اللمعة. إذا كانت اللمعة في يده غسلها ثم مسح رأسه وغسل على رجله وإن كانت المعه في رجله رجله اليمنى غسلها ثم غسلت وإن كانت المعه في رجله اليسرى غسلها وغسلها ثم إذا طال الفصل فإنه يعيد الوضوء سواء في الموالاة. هذا الحديث يدل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء وأن من ترك الشيء من أعضاء الوضوء لم يغسل فلا يعلم لا تصح الصلاة ولو كان جاهلا لأن هذا من باب الإيجاب. فرق بين الإيجاب بخلاف النجاسة يصلى في ثوب نجاسة جاهلا أو ناسيا صح الصلاة لأن هذا من باب التروك من باب التروك. أما الوضوء فهو من باب الإيجاد لابد منه إذا ترك الوضوء صلى غير الوضوء ولو جاهلا يعيد الوضوء والصلاة ويصلاته ما بعدها ولا يعبر بجهل. فهذا الرجل الذي في قدمه اللمعة قال له ارجع فأحسن وضوءك فلم يقل فاغسل اللمعة. ولو كان الموالاة غير واجبة لقال ارجع فاغسل اللمعة. وعلى هذا إذا ينظر إذا كان الوقت قريب ولم يطل الفصل غسل اللمعة وما بعدها وإن طال الفصل أعاد الوضوء من جديد. نعم وعلى هذا فتكون فرض الوضوء ستة غسل الوجه ثم غسل الجنين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين والترتيب الخامس والموالاة الخامسة. نعم موالاة لا يؤخر عضو حتى يشفى الذي قبله في الوقت المعتاد. نعم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك ها ايش إيه ولو كان لا إذا غسل يصرف اللمعة في اليد ثم مسح رأسه من الجنب لابد من موالاة الترتيب يغسل اللمعة ويعيد ما بعدها. إذا كانت اللمعة في يده اليسرى وهو مسح رأسه وغسل اليد يقول غسل اللمعة إذا كان وقت طيب يرجع اللمعة ومسح رأسك وغسل اليد يعيده ما بعده لابد من الترتيب. وإذا كانت في الرجل يغسلها فقط إذا طال الفصل على الوضوء من جديد. أحسن وضوءك مجمل أحسن وضوءك وغسل اللمعة إن كان وقت قريب إن كان وقت بعيد والفصل بعد الوضوء. نعم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. عن ابن هريرة، نعم، وهذا في فضل الوضوء وأنه من أسباب المغفرة، لكن هذا مقيد بسبب الكبائر كما سبق. إذا توضأ غسل وجهه خرت خطاياه التي نظر إليها بعينيه، وإذا غسل يديه غفرت خطاياه التي بطشتها يداه، وإذا غسل رجليه غفرت خطاياه التي مسحتها رجلاه، يعني إذا اجتنب الكبائر، نعم، فتأخذ نقيا من الذنوب، نعم. حدثنا محمد بن معمر بن رفعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا في إسباغ الوضوء وإكمال الوضوء، وهذا أشمل الوضوء وأسفل الوضوء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني حتى أشرع في العضد حتى تمكن من غسل المرفقين، ثم يشرع كذلك، ثم لما غسل رجله أشرع في الساق، يعني حتى تجاوز الكعبين، تحقق من وسط الكعبين، ثم غسل اليسرى كذلك، وهذا فيه دليل على أن المرفقين والكعبين داخلان في الوضوء والغسل وأنه لا بد منهما، ويدل على أن إلى في الآية بمعنى مع، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، إلى بمعنى مع هنا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى بمعنى مع، يعني مع الكعبين، إلى تأتي للغاية وتأتي بمعنى مع. هنا الحديث دل على أن الآية أن إلى في الآية بمعنى مع، أحيانا تأتي إلى فيكون ما بعدها داخل فيما قبلها إلى الكعبين، الكعب داخل في الغسل والمرفق داخل في الغسل، وأحيانا تكون ما بعد إلى لا يدخل، يقول تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل ما في الصيام، ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها على حسب الأدلة، لكن هنا الآية ما بعد إلى داخل إلى المرفقين، ومثله قول تعالى: ولا في أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، إلى بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إلى بمعنى مع كما في الآية: وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، بحسب الأدلة. وهذا أكمل وضوء، وهذا هو والتحديد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال هذا، ثم قال: أنتم الغر المحجلون، فمن استطاع بكم أن يصل غرته وتحديده فليفعل. والغر بياض في وجه الفرح، والتحديد بياض في قوائمه والسلام، والمعنى أن هذه الأمة تبعث يوم القيامة على علامة النور في وجوهها، أيديها وأرجلها، علامة أنها تمييزا لها على الأمم. والوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، الصواب أنه عام كما في الحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وكما في قصة سارة امرأة الخليل أنها توضأت. لكن حقائق هذه الأمة الغرة والتحسين، هذا هو الحقائق. ثم سيأتي النبي يقولها كيف تعرف أمتك؟ قال أليس إذا كان لرجل خيل وبهم وبينها خيل محجر ألا يعرف خيله من خيل غيره؟ قالوا بل ولا فأنتم الغر المحجر. هذه الأمة لا، من خصائص التحديد الغرة. الغرة ما فيها إطالة لأن الوجه يحده شعر وراسه، أما اليدين والرجلين ففيهما إطالة، إطالة تشرع في العضد وتشرع في الساق. أما ما يأتي على أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا غسل يده بالع حتى يصل الإبط، إذا غسل يده بالع حتى يكاد يصل الإبط، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن السنة هو ما روى في هذا الحديث. أبو هريرة روى أن النبي أشرع في الأرض وأشرع في الساق، وقال رأيت النبي فتوضأ نحو بها، هذا هو النبي. لكن أبو هريرة لذلك صار يزيد ويتعول الحديث، فمن استطاع أن يطيل غرته تحتها فليفعل، يعني يريد أن يطيل الغرة حتى يطيل البياض إلى الإبط. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. هذا أحسن من كلام أبي هريرة. أفهم أن يطيل غرته في الأخر يطيل غرته. حدث ما قبلها لدرس الكلام عليه، يعني هو تحديدا. لا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مدرج إذا أنه من كلام هنا ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإطالة معناه هي الإشراف في العضل والإشراف في الساق، لا كما اجتهد أبوه. هذا هو الذي رواه أبو هريرة عن النبي. لكن سيأتي في الحديث الذي بعدها أن أبو هريرة زاد على هذا، وأنه إنكاد يصل إلى الإبط في غسل اليدين، ويكاد يصل إلى الركبة في غسل الساقين في غسل الرجلين. نعم، اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، لكن أولى الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حسب الأدلة، على حسب الأدلة. هذا في آية الوضوء داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، أشرع في الأرض وأشرع في الساق. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا بداخل، لأن لا تأكلوا من أموالهم. وأما أسموا السماء إليهم وهو بداخل، لأن العلم ما تسيح، على حسب الأدلة. الأصل أنه غير داخل، هذا هو الأصل. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ثاني وتحديدا من غرته حرف التحديد لذلك الكلام من قوله تعالى والسرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، حرف تحديد لذلك الاولاني. هذا اجتهاد منه، ثم يصل الى الابط اجتهاد منه. والصواب انه يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى هو في الحديث الاول. اما الزياده الى الابط الى قريب الساق فهذا اجتهاد منه. نعم. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الكذاري عن ابن أبي عمر قال حدثنا مروان وابن مالك الشعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدم، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم. سيما العلامة. نعم. لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والسيما العامة في قوله تعالى سيما هم في وجوههم، وفي إثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أيلة الشام إلى عدن. جاء في الحديث الآخر أن طوله شهر وعرضه شهر، طول مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأوانيه عدد نجوم السماء، وهو أحلى من العسل وأبرد من الثلج. من شرب منه شربة لم يضع حتى يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم وإياكم منه. ويذاد عنه الذين غيروا وبدلوا الذين ارتدوا يذادوا عنه. يذادوا عنه كما تذادوا السبل الغريبة. قال الذي يرتدون علي الحوصير رسول أتعرفهم؟ ما قال نعم لكم تريدون غرة محجرين لا تعرفوا. وغرة بياض في الوجه والتحديد بياض في نور يعني نور في الوجه نور في اليدين والرجلين. وأصل غرة بياض في جرفة الفرح والتحديد بياض في قوائمه السلف. نعم الهر الكوثر في الجنة يصب منه بيزابان على الكوثر. الكوثر في الدنيا في مواقف القيامة الحوض هو الكوثر نهر في الجنة. البحر له ميزابان يصب على الحوض يصب من الجنة من فوق على الحوض ميزابان عظيمان يصب على شيء. نعم يصب في ميزابان. نعم. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك يشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أزود الناس عنه كما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لكم سيما ليس في أحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ نعم هذا فيه دليل على أن خصيصة هذه الأمة الغرة التحديد وهذا هو الصواب وأن الغرور يتخصم بهذه الأمة كما في هذه هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي وكما في قصة سارة أنها توضعت وصلت لما طلبت الملك قال الملك مصر في نمروذهما فالوضوء ليس بخصائص لكن الخصائص هذه الأمة على الغرة التحديد كما في هذا الحديث لكن في مالك في غيره علامة. وفي أنه ذات قوم غيروا وبدلوا وهم الذين ارتدوا الأعراب الذين بدوا عنه قوم الأصحاب في اللفظ الآخر أعرفهم ويعرفون فيقول يا ربي أصحابي أصحابي وفي اللفظ الآخر فأقول صيحات وصيحات وقال إنك لا تدري ما أحدث بعدها إنهم لم يزالوا مرتدين على عقلهم منذ فارقها فأقول الذي سأقول سحقا سحقا لمن غير بعد هذا في دليل على الذي لا يعلم الغيب لأنه إنك لا تدري ما أحدث بعدها في الرد على ما قال إن الرسول يعلم الغيب الطائف الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعلم الغيب ويعلم مفاتيح الغيب قال انك لا تدري ما حدث ما يدري ما تعملهم مثل بعض. نعم فهؤلاء الاعراب الذين ارتدوا قتلهم الصديق والصحابه هو الذي يولدون نسال الله العافيه. نعم في خلاف الاقرب ان اهل المعاصر والبدع انهم مؤمنون الذين بدعتهم لا تصل من الكفر وانما يزاد المنافقون الذين مكانوا مع المسلمين في الدنيا مرتدون هؤلاء لا شك انهم ذلك يحتمل انهم البدع لكن الاقرب ان هذا من كفره انهم لم يزالوا مرتدين المنافقون مرتدون. اما المرتدون اما المنافقون يزادون واما المرتدون كذلك يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم ارتدوا بعده والمنافقون كفار لا يردون لانهم كفره ولو كانوا مع المسلمين يظهرون الاسلام. نعم. قال بعضهم انه القاضي عياض وجماعه انه يزاد بعض الوصاه وبعض اهل الكبائر بعض اهل البدع الذين غيروا وبدلوا الله اعلم. نعم. قال ابو عمر بن عبد البر كل من احدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والرواقض والسائر اصحاب الاهواء. قال وكذلك ظلمها المشركون في الجو وطبش الحق انهم يعلنون بالكبائر. الله اعلم. الرافضه كفره الرافضه كفار لأنهم يكفرون الصحابة ويفسقونهم وقد زكاهم الله وعدلهم هم يكلمون الله يعبدوا آل البيت ويكلمون الله فيه بقوله إنا نحن الذكرى وإنا الحمدون الذكرى وإنا الحمدون. وأما الخوارج فهم عند الجمهور مبتدعة كفرهم بعض العلماء. نعم نعم إيه يعني كانوا يعرفون في الأصلاح يعرفون ما يعرفون ثم يقال له جواب انك لا تدري ما حدث بعد انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فرقت هم العرب الذين ارتدوا كانوا منهم يعرفهم نعم الى مغرب بعد نعم. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن الربعي عن الربعي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي لابعد من ايله من عدن والذي نفسي بيده اني لازود عنه الرجال كما يذود الرجل جبل الغريبه عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم يعني العلامة والسنة غرة والتحديد وأين ما تلد في الشام من الشام إلى اليمن هذا يعني طول الحوض نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وسريح بن يونس سريح الجيم حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرين خيل دغم بهم فلا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرقهم على الحوض فلا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعد فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا فرقهم يعني السابق يعني حوض الفرق هو الذي تقدم القوم ويعد لهم الماء يعني فرقهم يعني تقدمكم الحوض انتظركم هنا وفيه أن الصحابة يسمون أصحاب وإخوان أما الذين يأتون بعد يسمون إخوان وليسوا أصحاب فالصحبة خاصة بالصحابة لهم الصحابة الأخوة والصحبة ومن بعدهم لهم وددت أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحاب وإخواني الذين لم يأتوا بعد والصحابة إخوان وأصحاب ومن بعدهم إخوان وليسوا بأصحاب وفيه أنه إيجاد من يغير وبدل وأن النبي يدعو أن يقول سحقا سحقا وعدا بعدا لما غير بعدي وهي أن هذه الأمة تخص في هذه العلامة بين الأمة الغرة والتحجيم البياض اليدين والرجلين والوجه نعم واللي يقول الخير البهم الدهم دهم بهم يعرف الإنسان خير خير إذا كان دهم بهم يعني سوداء أو كذا وبينها خير فيها بياض في وجوهها وأيديها تكون واضحة نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد نعم نعم نعم إن شاء الله بكم لاحقون على مشروعية الدعاء عند المرور المقبرة السلام عليكم دار قوم وإن شاء الله بكم لاحقون نعم نعم إذا مر بالقبر لا إذا مر بالمقبرة يدعو هذا الدعاء وإذا دخل سلم يدعو نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداوردي حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة يعني ابن خليفة عن أبي مالك النشعي عن أبي حاتم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فقال يا بني فروح ما أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه حتى كذب له الإذن في هذا لما أنكر عليه قال لو علمت أنك ما توضأ هذا الوضوء، اجتهاد رضي الله عنه. وإلا السنة أن يشرع في الصلاة كما رواه في الصلاة، يشرع في الأرض يشرع في الصلاة ولا يجوز. نعم. نعم. وقال يا بني فروق أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية هي ما يتحلى به، ما يتحلى به أهل الجنة يحلون، ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، والحلية في أيديهم وأرجلهم، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أراد أبو هريرة يزيد يزيد من وضوحة تزيد الحلية، تحلية في الجنة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومن استطاع أن يدخل غرفة وتحجيرة فلا يفعل، حل في يديه ورجليه أهل الجنة يحلون، أهل الجنة جرد مرد مكحلون ليس لهم لحى، طولهم 61 ذراعا، جاء في حديث في 7 أذرع فيه ضعف، يتحلون أساور من الذهب والفضة، يحلون جمال. تختلف الحال عن أهل الدنيا، الرجل تشوه التي الرجل يكون فيها جمال ليونه ونعومة في الجنة وأساور من الذهب. نعم. تبلغ الحلية يعني التحية، لا يتحلى به تبقى الحلية، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. شو على عندك؟ حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حزر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يحب الله وحبه. أتوقف عليه وعلى آخر الدروس إن شاء الله، توقف الدروس إن شاء الله آخر الدروس يوم الثلاثة، يوم الاثنين في درس إن شاء الله فيه. ويوم الثلاثة في درس، وآخر توقف الدروس إن شاء الله 14 في الساعة نفس يوم 24/5 إن شاء الله ما بدأ الدراسة، وإن كانت هذه المدة طويلة حقيقة، لكن كان العلماء مشايخنا الدروس مستمرة في اليوم مرات، ونحن الآن توقف أشهر لكن الأحوال تختلف، لكن عاد يعني يجب على إنه فيه في دورات الآن يستفاد منها بعض بعد الاختبارات، هي الدورة اللي ستقام في مسجد الشيخ الإسلام الثانية إن شاء الله، سأشارك إن شاء الله، سأشارك فيها إن شاء الله في شرح مسجد الطحاوية، تكون بعد العشاء إن شاء الله، سيكون إن شاء الله الشرح متوسط أو أقل من المتوسط. مسجد الطحاوية مسجد عظيم استعرض فيه جميع مع موضوعات العقيدة وثلاثة أهل العلماء بالقبول، وفيها بحوث عظيمة، فيها أيضا تعليقات على شرح الطحاوية على صاحب المتن ملحوظات عليه، يكون فيها التنبيه عليه إن شاء الله، وسيكون إن شاء الله تبدأ الدورة يوم 28 صفر إلى 18 يكون درس إن شاء الله بعد العشاء. نعم. نعم. إيش؟ لكن على حسب النصوص، أقول حسب النصوص الإنسان مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشفع في العرض ما وصل إلى ذي بطن، لكن هذا الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله من خطايا. صحيح. كم؟ 141. الموقف. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسفاق الوضوء على المكاره وكثرة القضاء والمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط. حدثني إسماعيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على الإعادة على حلقات الدروس، ونسأل الله أن يرزق الجميع علم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث حديث عظيم يبين به النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به هذه الأمور الثلاثة: رفع الدرجات، هذه الأمراض العظيمة رفع الدرجات وحط الخطايا، لا يدلكم على ما يحمل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، تكفير السيئات ورفع الدرجات. هذه الأمور الثلاثة: كثرة الخطأ إسواغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الثلاثة يحصل بها تكفير السيئات ورفع الدرجات، ألا أدلكم على ما يحمل الله به الخطايا، هذا تكفير السيئات، يرفع به الدرجات، هذا دفعة الدرجات، حسنات ودفع السيئات تؤلم الإنسان فيدفع الله عن شرها وعثارها لمحودة، والدرجات يحصل به الإنسان على مرضاة الله وعلى الثواب العظيم. هذه الأمور الثلاثة يحصل بها دفع السيئات التي تؤلم الإنسان وتضره في الدنيا والآخرة، ويحصل بها رفعة الدرجات والحصول على ثواب الله العظيم. أول إسباغ الوضوء على المكاره، إبلاغ الوضوء على المكاره، يعني على وقت الشدة والكراهة، كان يكون الماء باردا في الشتاء، وكذلك إذا كان الماء حارا فإن الإنسان يشق عليه مس الماء البارد وكذلك مس الماء الحار. إذا أسبغ فالوضوء بلغ وخلل بين الأصابع، فإن هذا مما يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات. يسبغ الوضوء على المكاره، إبلاغه. النبي صلى الله عليه وسلم توضا وضوءا خفيفا وتوضا وضوءا مسبغا كما في يوم عرفه، من صلاته من عرفه في الطريق قال توضا وضوءا خفيفا، ثم لما وصل مزدلفه توضا فاسبغ الوضوء يعني ابلغه. والثاني كثره الخطا الى المساجد، كون الانسان يذهب الى المساجد البعيده و ويقارب بين الخطى حتى تكفر السيئات وترفع الدرجات. ويدل على ذلك الحديث الآخر أن المسلم إذا مشى إلى المسجد إحدى خطوة إحدى رجليه يكفر الله بها، يحط الله بها خطيئة، والأخرى يرفع الله بها درجة. الخطوات إحدى الخطوات يكفر الله بها، ينفى الله بها خطيئة، والخطوة الثانية يرفع الله بها درجة. وهذا الحديث يؤيد الحديث السابق أن المسلم إذا مشى إلى المساجد صارت إحدى خطواته يمحو الله بها خطيئة، والثانية يرفع الله بها درجة. وهنا في هذا الحديث ألا أدلكم على ما يحمل الله به خطايا ويرفع به درجة؟ كثرة الخطا إلى المساجد. لهذا قال العلماء ينبغي الإنسان أن يقارب بين الخطاة في مشي إلى المسجد حتى تكثر الخطوات. ثبت أنه خلت البقاع حول المسجد فأراد بن سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال بن سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب، يعني إلزموا دياركم، إلزموا بيوتكم حتى تكتب الآثار والخطوات. ثم أرادوا أن ينتقلوا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقوا في مكانهم ولو كان بعيد عن المسجد حتى تكتب الآثار والخطوات. وثبت أيضا أن أحد الصحابة كان أبعد الناس عن المسجد وكانت لا تخطئه الصلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا اركبه في الرمضاء وفي الظلمة، فقال ما يسرني انني قرب المسجد، اني احب ان اكتب لي ممشايا اذا مشيت الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب لك ذلك كله ذهاب واياب. هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على ان المسلم يكتب ذهابه واياب، يكتب ذهابه إلى المسجد ورجعه إلى أهله، هذا خبر عظيم، ذهابا وإيابا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني ينتظرها، يعني يهتم بها ويعتني بها ويراقب الوقت، فإذا جاء الوقت هذا ولا يلزم من ذلك أن يكون جالسا في المسجد ولا يخرج، لا، المعنى أنه ينتظرها باهتمامه وعنايته ومراقبته، كلما كانت الصلاة صار مراقبا للصلاة الأخرى ويعتني بها، فإذا سمع الأذان بادر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد ويترك أعماله، بل إن الإنسان لو جلس في المسجد وترك أعماله الواجبة لأثم، ينبغي الإنسان يكسب من المال الحلال ما يقيت به نفسه وأهله وأولاده، يكون يبقى في المسجد ويعطل أعماله هذا يكون آثما في هذا، يكون مرتكب لإليه. المراد بانتظار الصلاة يعني أنه ينتظر قبل عناية ومراقبته. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد من الصلاة إلى الصلاة دائما، وإذا جلس دائما الرشاعين في بعض الأوقات في قراءة القرآن أو لذكر الله أو لحضور الدرس، هذا خير على خير ونور على نور. فالمقصود أن هذه الأمور الثلاثة مما يقع الله بها الخطايا. فذلكم الرباط، وفي لفظ كرر النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط وفذلكم الرباط، يعني نوع من الرباط، هذا نوع من الرباط، وإنسان ينتظر الصلاة هذا نوع من الرباط. والمرابط هو الذي هم الذين الجيش الذين يحرسون على حدود على الثغور وعلى حدود الدولة الإسلامية، فليجلسون على الثغور ولا يسمون مرابطين. ويدل على ذلك أن المرابطين ما كانوا يجلسون فيه، كانوا يأكلون ويشربون ويذهبون، لكن عندهم استعداد، لو جاء العدو عندهم استعداد وعندهم اهتمام معهم سلاحهم، لكن ما كانوا يعني مرابطين في مكان واحد ما يتعدونه، فليتعدون يذهبون ويأكلون ويشربون وينامون ويتناوبون. وإن كانوا مرابطين في الثغور هم لا يلزمون إنسانا واحدا ولا يلزمون بقعة واحدة، بل هم يتفرقون ويذهبون ويجيئون ويرثون ويأكلون ويشربون وينامون وهم مع ذلك مرابطون. وكذلك المرابط الذي ينتظر الصلاة لا يلزم من ذلك أن يكون جالسا في المسجد، فالمراد أنه يعتني بها ويهتم بها ويراقبها، إذا جاء الوقت يكون من المهتمين والمعتنين بها. نعم. حدثني كل هذا في فضائل، الأبعد في كتب الفتوحات والأكثر جماعة كذلك في فضيلة يركز بينها، يحتاج إلى تعمق، لكن الأكثر جماعة أفضل والبعيد كذلك أكثر. كل هذا ورد بعيد العلى على ذلك. نعم. والإنسان المسلم يتحمل وينظر. نعم. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك سمتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وشكرا للتأكيد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وهذا في فضل السواك، في فضل السواك، لولا ان اشق على امتي او على المؤمنين لامرتهم بالسواك، لئن امرتهم امر ايجاب والا فقد امرهم امر استحباب. أمر الناس، أمر بالسواك وحث عليه، والمراد بأمرهم أمر إيجاب وإلزام، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب في فضل السواك، لأنه مشروع مستحب ومتأكد عند كل صلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت كما سيأتي، يستحب ويتأكد في الأحوال عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند دخول البيت. السواك مطرح للفم ورباط للرأس. ذكر فيه بعض العلماء فوائد كثيرة تزيد على 100 فائدة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت. نعم. هذا فيه فضل السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب وإلزام عند كل صلاة. وفيها الثاني فائدة الثاني العظيم، مطهرة اللسان مرضة اللغة، يرضى الله ويطهر الفم ويزيل رائحة المنتنة. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مشعر عن مقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وهذا يدل على تأكد السواك عند دخول البيت، والسواك عود لين يشوف به الإنسان فاه، يعني يدرك فاه وطرف لسانه، كل عود كل عود لين منقل لا يتفتت ولا يجرح، وعود العراش من أحسن ما يتسوق به، وإلا فليس يعني ليس خاصا بعود العراش، لأن عود العراش من أحسنها وعلينها، إذا وجد عود لين لا يتفتت ولا يجرح حصل به المقصود. قال بعض العلماء إنه إذا لم يجد شيئا تسوى صوره بأصبعه، هي المقصود إزالة الرائحة والفلس الفم. نعم. ليس ببعيد لأنها من جسد، يعني هي شفت من جسد السواك، يعني حتى بدون يعني بدون معجون يرجع يرجع له ذلك. نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرق السواك على لسانه. عن عبد الرحمن عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرق السواك على لسانه. وهذا من محبته عليه السلام، دخل على السواك على طرف لسانه، حتى إنه عليه السلام أمر بموته تسوق، فلما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر معه السواك نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حج عائشة، فقال سأخذه لك، فأشار أن نعم فأخذته وقبضته، ثم لينس فاستك به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أحسن الله يتصرف السواك على لسانه، شو مقصود يعني؟ يعني يتصرف في موضع معين، يتصرف ورفع على لسانه، يعني تصرف باللسان أخذ عليه وعلى طرف لسانه، يعني السواك في سنة يتصرف على طرف اللسان وعلى الأسنان أرضا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوط فاه بالسواك. نعم. هذا مشروع عند الصلاة عند القيام من النوم، عند الاستيقاظ من النوم يجتمع فيه الأمر قبل التهجد استيقاظ من النوم وعند الصلاة، يتسوق عند استيقاظ من النوم ويتسوق أيضا عند الصلاة. نعم. والتهجد هو القيام وصلاة الليل بعد النوم كل متهجد. نعم. نعم نعم قبله عند الموضوع. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاهم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. حدثنا محمد موسى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. يعني يدرك الشوط معنى يدرك يدرك فاه يعني صلاح يعني فمه يسمه أسنانه. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. وهذا في مشروعية قراءة الآيات العشر من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض. هذه الآية إلى قول فقنا عذاب النار. في الرواية الأخرى أنه ختمها إلى آخر السورة في الآيات. فاستجاب لهم ربهم أني لا إذا قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا واصطبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عشر آيات. وهذه المشروعية تكرار قراءة الآيات إذا كرر القيام من الليل. إنه عليه الصلاة والسلام قام قرأ الآيات ثم توضأ وتسوق وصلى ثم نام ثم قام وقرأ الآيات وتسوق وصلى. في مشروعية تكرار قراءة الآيات عند تكرار الاستيقاظ من النوم الاستيقاظ قرأها وتسوق وتوضأ إذا نام ثم استيقظ مرة أخرى قرأها مرة ثانية وشاك وتوضأ. نعم. نعم. رياض الحسن أظن في الصحيحين. نعم. يقال أحسن الله عليكم من السنة النظر إلى السماء. نعم. يقال من السنة النظر إلى السماء. نعم. عندك فنظر ثم نظر إلى السماء. نعم. قال أحسن الله عليك. قال فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية. نعم. هو ظاهر لأن النظر إلى السماء فيه تصديق الآيات عمل بالآيات إن في خلق السماوات والأرض ينظر إلى السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آيات للعباد. إذا نظر إلى السماء نظر إلى السماء نظر إلى السماء نظر إلى الأرض ونظر إلى الليل في تنفيذ يعني جمع بين العمل و بين القراءة والعمل. نعم المعنى. نعم. نعم هذا في تدبر في تدبر وفي تطبيق التنفيذ تنفيذ لمعنى الآيات جمع بين القراءة وبين العمل بين النظر هذا تدبر تدبر الآيات نظر إلى السماوات ونظر إلى الأرض والليل جمع بين القراءة وبين العمل. نعم. لا التدبر مطلوب في جميع القرآن هذه الآيات وغيرها إن فلا يتدبر القرآن أما على قرآن كل قرآن ينبغي تدبره لكن الآن حينما ينظر إلى السماء هذا نوع من التدبر هذا نوع من التدبر لكن التدبر مطلوب كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا القرآن مطلوب في جميع القرآن. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. في خلاف بين أهل بعض أهل العلم يرى أنه باليد اليمنى، القول الثاني أنه باليد اليسرى، من قال أنه إزالة أذى قال باليسرى، والأقرب باليسرى لأنه في إزالة أذى وتنظيف الإنسان. ومن نظر إلى أنه لم ينظر إلى أنهم إزالة أذى قال باليمين، لأنه من الأشياء كان الذي يعجبه التيمم في تنزيله وتنقله في ظهري والشيء كله، لكن الأقرب للإخار. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار. الفطرة يعني السنة أو الدين، الفطرة الدين والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام والدين والتوحيد. ومن قال إنهم السنة فالسنة من الدين، خمس من الفطرة يعني من الدين ومن الإسلام. نعم، مما فطر الله الناس عليها. نعم، استحسانها والعمل بها. نعم، خمس من خمس العشر. قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. نعم، في الحديث الآخر عشر من الفطرة. نعم، خمس من الفطرة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونسك الإبط وقص الشارب. نعم، هذا كلها من الفطرة. الختان هو قصر الشلتة التي قطع الكاميرا من ذكر الرجل، وكذلك قطع الشلتة التي فيها على الفرد بالنسبة للأنثى، السنة في حق الرجال والنساء، حق الذكور والإناث عند الجمهور سنة في حق الذكور والإناث. وذهب أحمد وجماعة إلى أنه واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث، فإذا وجد خاتنة تختم الإناث تختم الختان مستحب، وإذا ترك الختان بالنسبة للأنثى فلا حرج على الصحيح. أما الذكر فإنه يجب عند البلوغ، ولكن كونه في الصغر مستحب لأنه أسرع وأبرع، ختم وهو صغير يبرع سريع، ولأنها إذا بقيت القلفة تحمل شيئا من البول من النجاسة. وذهب الشافعي والجماعة إلى أنه واجب حق الذكور والإناث أيضا. هذا الخمس والعشر من الفطرة بعضه واجب بعضه مستحب، الختان واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث، يصح أقوال أهل العلم. والاستحداد حلق العانة، والعانة هي الشعر الذي ينبت حول الفرج حول القبل من الذكر والأنثى، يسمى الاستحداد لأن السمك فيه الحديدة وهو يموت، وإذا أزال بالنورة أو شيء من الأذهان فلا بأس، لكن أفضل يكون بالموس بالاستحلال. ونسف الأبط أفضل أن يكون بالنسف لأنه شعر رقيق خفيف، وإذا نسف هذا الإنسان مرة خفيف سهل، وإذا صعب عليه وأزال بالنور أو شيء آخر فلا بأس، لكن الأولى يكون بالنسف لأن شعر خفيف إذا تعود عليه الإنسان سهل. قص الشارف أيضا، وعفاء اللحية كما سيأتي. عندك خمس من الفطرة؟ قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. نعم، الختان والاستحداد وتقليم الأظفار. نعم، وتقليم الأظفار يعني قصها، قص الأظفار. نعم، ونسك الإبط وقص الشارب. نعم، هذه خمس، سيأتي خمس أخرى. نعم، حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الفطره خمس: الاختتان والاستحداث وقص الشارب وتقليم الاظفار ونفس الابط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال انس: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونفس الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من اربعين ليله. نعم. وهذا له حكم الرفع لان الوقت هو الرسول عليه الصلاه والسلام. وقف لنا يقال هذا وقف لنا فالمراد الرسول عليه الصلاه والسلام هو الموقف. وقف لنا في حلق العانه وتقليم الاظفار وقص الشارب ونفس الابط الا نفس ذلك اكثر من اربعين ليله من الحد الاقصى اربعين فلا يتاخر. نعم. وقف لنا. قال انس رضي الله عنه: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونفس الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من اربعين ليله. يعني هذه الاربعه الاستحداد يعني حلق العانه وتقليم الاظفار وقص الشارب ونفس الابط. نعم. هذا اذا وجد اذا كان في شعر واذا لم يكن في شعر ولكن بعض الناس ما يكون في شعر اذا وجد الشعر. نعم. ها واذا طال ذلك اذا طال ينبغي له ان يتعاهد ولا يترك الى الاربعين لكن هذا اخر حد اخر حد. نعم. الظاهر انه ياثم او يترك واحدا شديدا. نعم. لان التحديد يفيد هذا. نعم. نعم. نخصها في هذه الأربع ولا ندخل معها حرف الشارب وهكذا. نعم. يعني نخصها بهذه الأربع أو نقيم. نعم. عليها مثلا بعض الأمور اللي هي مثلا. نعم. قص الشارب يعني عند الاستحداد أصلا ذكر قص الشارب. قص الشارب ونفس الإبط. نعم. الحلق العانة الأربع. نعم. تقليم الأظفار. نعم. حدثنا السنة أحسن من السنة ما يلام السنة تشمل الواجب وتشمل المستحب إذا أوضحت السنة قول من السنة السنة يعني طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام أطوال هو أطوال وثقيلة منه الواجب ومنه المستحب يعني السنة أرض. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد بن سعيد ها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. احفوا الشوارب واعفوا اللحى. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد هذا الامر هذا الامر يدل على الوجوب. احفوا الشوارب يعني قصوها والحفظ يعني هو اخذها تأخذ من طرح الشفر الحق يكون بالمقص لا يكون بالحلق به دليل على وجوب قص الشارب وكذلك إعفاء اللحية وجوب إعفاء اللحية وكذلك الأوامر المتعددة في إعفاء اللحية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن ابي عبد عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب وعفاء اللحيه. نعم. والامر الوجوب. نعم. اصل الوجوب. نعم. حدثنا دل على وجوب قص الشارب وعفاء اللحيه. نعم. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. وهذا في الاخر اوفوا اللفظ الاول اعفوا وهذا اوفوا. نعم. حدثني ابو بكر بن قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرق اللحى. وهذا لكم أحسن أرقوا معفو وأوفوا وأرقوا. وجاء في صحيح البخاري ووفروا. وجاء في لفظ آخر في الخير وأرجو لخمسة ألفاظ معفو وأوفوا وأرقوا ووفروا وأرجو. خمسة ألفاظ كلها تدل على وجوب إعطاء اللحية. ولهذا نقل الإجماع محمد بن أبي حزم على أن وقف الشارب وإعطاء اللحية فرض. نقل الإجماع على أن إعطاء اللحية فرض وكذلك إعطاء الشارب في هذه الألفاظ. أعفو وأوفو وأرقوا ووفروا وأرجو. أرجو نعم في غير الصحيح. وجزوا في الشوارب أحفو وجزوا. والجزء يكون بالمقص وأحفو يكون استئصال الشعر ولا يبقى إلا أصوله ولا فيه أحلقوا ولا ينبغي حلقه في حلق الشارب في المكينة أو بالموس بل يكون بالمقص. نعم خالف المجوس. نعم هي أمر من خالف هي أن المجوس يحيقون لحاها ويسكون شواربهم. جاء رجلان من الفرس قد حلق لحاهما وترك شواربهما. قال من أمركما بهذا؟ وأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام. قال أمرنا بهذا أمرنا ربنا يعني كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام لكن أمرني ربي بإعطاء هذه وإعطاء اللحية وأخذ هذا وأثر إلى الشارب. هذا من فعل المجوس. كثير من الناس في هذا الزمن تشبه بالمجوس أنهم يحلقون اللحى ويسكون الشوارب. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم ما يبقى حتى بعضهم شد قال هذا من المثلى أعمال الفوائد لا ينبغي بالموت إنما بالمقص يحفوا بالمقص كما كان الله يحفوا حتى يبدو طرف الشفة طرف الشفة بالمقص لا بالموت لا داعي للموت. نعم ها سماع ما يلزم أن يكون بالموت هم بالمقص. نعم نحصل عليك بعض أهل الباطل الآن يقول يعني أن المجوس أو اليهود يطيلون اللحى الآن على هذا أمر إذا رجعوا إلى السنة فهو نود أنهم يسلمون يكونوا مثلنا رجعوا إلى السفر الحمد لله وهم سمع ذلك أنهم إذا رجعوا إلى السفر نحلق لحانا خالفهم لا هم الآن رجعوا إلى السفر الحمد لله هذا طيب بعد إذا أسلموا أحسن وأحسن قال مخالفتهم إذا خالفوا في سطرة أما إذا وافقوا أحد هم وافقون. نعم في هذا اجتهاد منه اجتهاد منه مع أنه هو اللي راوي الحديث حديث قصر اجتهاد منه يتأول أنهم من التفت ثم لقوا تفتهم كان إذا حج أخذ من رأسي ومن لحية يتأول أن هذا من التحلي تحلى من الإحرام بالأخذ من الرأس ومن اللحية يعني ما زاد على القبر يتأول أن هذا من التحلي ثم لغوا كفنه الحج من الأمر الخاص إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن اللحية وفي الحج كذلك إذا رمى جنوس العقبة قصر من رأسه واللحية وهذا نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارف، وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة. زاد قتيبة قال وقال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم العاشرة أحسن أن تكون المضمرة كما قال وأحسن أن تكون الختان. هذه كل عشرون فطرة بعضها واجب بعضها مستحب. انتقاص الماء الاستنجاء، الاستنجاء لا بد منه على أول الاستجمار، وقص البراجم مفاصل مفاصل الأصابع هذا لا بد من الوضوء، والسواك مستحب ليس بواجب، والمضمضة واجب واجب في الوضوء وفي الغسل، وإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب واجب، ونفس الأبط واجب، أي بعضها واجب بعضها مستحب. أشهر من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية هذا واجب، والسواك مستحب، واستنشاق الماء واجب، وقص الأظفار كذلك واجب قبل 40 ليلة. نعم. وغسل البراجم البراجم العقد الأصابع هذا في استثناء الوضوء لا بد من غسل الأصابع والعقد اللي فيها ما يخشى منها. نعم. ونتف الإبط نعم واجب، لا يسقط أكثر من 40 ليلة ما سبق في الحديث وقف لنا من الأشياء اللي وقفت. نعم، لأنه إذا طال صار محل الأوساخ. نعم. ونتف الإبط كذلك هذا واضح. نعم. عقد الأصابع المفاصل. نعم. نعم. نعم. وش في؟ لا هو في اليد أكثر. قد يقال في الأصابع كذلك. لكن في اليد أوضح. كلها في اليد وفي الرجل. تعاهد. نعم. نعم. وحلق العانة كذلك هذا واجب، وانتقاص الماء السنجاء السنجاء والاستجمار، إذا استجمر استجمار شرعي بالأحجار والمسحات المنقية فأكثر ولم يتجاوز الخارج موضع العادة كف، أو يستنجي بالماء أو يجمع بين الأمرين. نعم. وحدثنا أبو قريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة. نعم. السنجاء الاستنجاء والاستجمار هذا يجب بعد الخروج الخارج، اما استنجاء او استجمار. نعم. وحدثناه ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائده عن ابي عن مصعب بن شيبه في هذا الاسناد مثله، غير انه قال قال ابو ونسيت العاشره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل، فقد نهانا أن نستقبل القلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي بربيع أو بعظم. نعم، كل هذه الأشياء محرمة، حتى القبلة واستدبارها في الصحراء حرام، كذلك الاستنجاء باليد اليمنى حرام، الاستنجاء برجيع دابة أو عرض حرام، والاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أيضا لا يجزي لمن أراد أن يقتصر على الاستجمار، أما من أراد أن يستنجي بالماء فهو أن يستجمر بحجر أو حجرين ثم يطلعه بالماء. أما من أراد أن يقتصر على الاستجمار لا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ولا بد أن تكون منقية، لا إلا أخر من يصير لا يزره إلا الماء، ولا بد أن لا تجاوز الخارج موضع العادة. تجاوز هذه الشروط اكتفى بالاحجار عن الماء، الاحجار او اللبن او الخشب او مناديل الورق، يكون ثلاث مسحات منقيه اكثر ولا تجوز الخرج موضع على العاده يكفي عن الماء. اما اذا اراد ان يستنجد الماء له ان يستنجد بحجر او حجرين، لا يستنجد بها الاحجار، يعني لمن اراد ان يقتصر عليها. أما من أراد أن يسعها بالماء فهو أن يستجر بأقل من ثلاث أحجار. نعم. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، يعني حتى أحكام السجدة والاستجمار. فقال سلمان أجل علمنا خصوصا كيف نستنجي وكيف نستجمر ثلاثة أشياء، نهانا عن نستقبل القبلة ونستقبلها، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستجمر بقبلة الأحجار إذا رضي الصفر عليها، ونهانا أن نستنجي برجيع دابة أو عظم. نعم. قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو أن يسبق أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. لمن أرى بين خسر عليه النهي عن الاستجمار بالروث أو العظم جاء في الحديث الآخر بين الحكمة، وأنه زاد إخواننا من الجن، وأن العظم الذي ذكر صلى الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمة فيكون طعاما للجن، وأن الروثة يعود إليه حبها الذي أكل فتكون طعاما لدوابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستجوا بروث ولا عظم، لأن السجع أفسدها عليه، فيحرم على الإنسان السجي بالروث أو بالعظم. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. نعم. بعر الدواب، يعني روث الدواب، الإبل أو البقرة أو الغنم، شراعة سلم على الأصل حتى شراعة. قال وهو كسر الخاء ممدود محمود وهو اسم فعل الحدث، واما الحدث نفسه بغير تاء ممدود وتفتح خاءه وتفخر، ويقال بفتحها وسكون الراء والقصر من غير مد. نعم. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن وحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب عطاء بن يزيد سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بدور ولا غائط ولكن شريقوا أو غريبوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. وهذا دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة. قل هو راح يسرق وغرب، وهذا خطاب لأهل المدينة. أما أهل نجد يجنبون أو يشملون. قال أبو أيوب رضي الله عنه قدم الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فينحرف عنها ونستغفر الله، دل على أن أبا أيوب رضي الله عنه يرى المنع أيضا حتى في البنيان. الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه لا بأس به في البنيان، استقبال القبلة واستقبال المنى لا بأس به في معظم الحديث، كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة مستقبل الشام مستقبل الكعبة، هذا في البنيان. أما في الصحراء فهو ممنوع، لهذا باب البخاري في صحيحه معناه باب المنع من استقبال القبلة واستقبالها في غير البنيان. نعم. ها بعض الغلبه يرى هذا من ابو ايوب الاعصاري، قلنا في البخاري ثمان اقوال فيها ثمان اقوال في المساله، من العلماء من يرى المنع مطلقا، ومنهم من يرى الجواز مطلقا، ومنهم من يرى جواز في البنيان دون البنيان، ومنهم من يرى الاستقبال جواز الاستقبال في البنيان دون الاستقبال، ومنهم من يرى انها منسوخ، ومنهم من يرى ايضا المنع من استقبال النيرين الشمس والقمر، اقوال كثيره. لكن اصح ان اقوال في هذا جواز انه لا يجوز استقبال قبلها ولا استدبارها صحراء، ويجوز في البنيان جمع من النصوص. وهذا اختيار البخاري وجماعه، ولهذا هو البخاري في صحيحه باب منع الاستقبال قبل استدبارها في غير بنيان. نعم. وحدثنا احمد بن حسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن قعقاع عن النووي ذكر الاقوال النووي عن الشرح لا شبه صلى الله عليه وسلم. الأول هو أصح كما سيأتي. نعم نعم. ومن لا في أقوال مصر حسب ما في شخص البخاري سمع الفقوى وصح رضي الأول أنه جمع بين النصوص، لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس بالتحريم. نعم نعم نعم بعضها استقبال نيرين وبعضها نعم نعم. وحدثنا احمد بن حسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن سهيل عن القعقاع يا نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي صرفت إليه من شقي. قال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس في حاجته. نعم يعني مستقبل الكعبة، هذا هو الصالح لله من نهي الصحراء. نعم هذا على جواز الاستقبال الصحراء. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذا يدل على تحليل هذه الأمور الثلاثة، مس الذكر باليمين وهو يقول، والتمسح من الخلاء السنجة باليمين، والتنفس في الإناء، لأنه إذا مس ذكره بيمينه ربما صار شيء من البول، ويدلنا بالتكريم، وإنما مسك ذكره بيد اليسار، وكذلك التمسح من الخلاء بيمينه يعني السنجي بيد اليمنى حرام، وكذلك التنفس في الإناء، لأن اليمين للتكريم، وإنما السنجي بيد اليسار، إلا إذا كان إذا عنده اليسرى اليمين ما يستطيع هذا اليسار هذا معلوم، والتنفس في الإناء لأنه ربما خرج منه شيء. الزرح على غيره، حينما إذا أراد أن يتنفس يبين الصدح ويبعده ثم يتنفس، ثم يتنفس في الإناء فهذا حرام. نعم النهي للتحريم ولو كان خاصا. نعم ولو كان خاصا ولو كان. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.